قال وحدثني مالك عن مالك عن داود بن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثق لها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر اشربوا هذا العسل، قالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء، فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم وحرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. مع هذا الباب جامع تحريم الخمر يسوق مالك رحمه الله تعالى عدة مسائل متفرقة، ومنها هذا الأثر والذي سيأتي بعده. وفي هذا يقول مالك رحمه الله بسنده أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى الشام، وقد ذكرنا إتيان عمر إلى الشام 3 مرات، الأولى قبل الإسلام واثنتان في الإسلام، وهذه المرة التي ذهب واستلم فيها مفاتيح بيت المقدس. يذكر هنا بأنه لما وصل هناك شكى إليه أهل الشام وباء بلادهم وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، يشير إلى ما تقدم من شراب الطلا، والطلا هو عصير العنب يطبخ حتى يذهب منه ثلثاه ويبقى الثلث ويصبح مثل الطلا الذي تطلى به الإبل في حالة الجرب أي لثخونته. فقال لهم اشربوا هذا العسل، بدلا من هذا الشراب اشربوا العسل، أي اتخذوا من العسل شراب. العسل وحده لا يمكن أن يكون شرابا، بل يكون حارا، ويعالجه بعض الناس بما يسمى نزع الرغوة، وذلك أن يجعل العسل أي عسل النحل الصافي على نار هادئة جدا، وحينما يحتر تظهر على وجهه مثل الرغوة، فيؤخذ بعود أو بقطمة أو بشيء من ذلك. قالوا إنه إذا أخذت هذه الرغوة من العسل يذهب عنه الحرقان ويتخذ منه شراب أو يضاف إلى الأدوية، والشراب منه بأن يؤتى بالماء ويجعل فيه شيء من العسل يحليه. وبعض البلاد طبيعتها لا يستطيع أهلها أن يستمروا على الماء القراح في الشتاء، وكان منهم والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه إذا دخل الشتاء لا يمكن أن يشرب ماء باردا قراحا، لا بد أن يغير بشيء، إما من شراب التوت أو شيء من العسل أو شيء من البرتقال أي عصير البرتقال أو نحو ذلك. وهذا يرجع إلى البيئة وإلى طبيعة المناخ في البلاد المختلفة. وهناك شكوا إلي أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا إلا بذاك الشراب يساعدهم على الجو، وقيل على البرد لأنه يدفئ، فوجههم إلى العسل يصنعون منه شرابا ويشربونه وهو بعيد عن الإسكار ما دام في حينه. قالوا لا يصلح لنا العسل، سواء كان لكونه حارا كما أشرنا أو لشدة حلاوته أو لأي نحو آخر. وهنا قال رجل من أهل البلاد يا أمير المؤمنين أنت كأنك تتمنى من أن تسمح لنا، لكأنك لم تخبر حقيقة، هل أصنع لك منه شرابا غير مسكر؟ أي ليكون الحكم على شيء عملي واقع. قال نعم. فصنع له من هذا الشراب وطبخه على الماء حتى ذهب ثلثا وبقي ثلث. فلما أتى به الرجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه ليدلي برأيه في شيء حاضر عملي، فأدخل عمر فيه أصبعه ورفع الأصبع فإذا به يتمطط، يعني متماسك مثل الدبس ومثل العسل. ويذكر بعض العلماء أن هذا الذي طبخ وذهب ثلثاه إذا سقطت فيه الذباب لا تستطيع أن تتخلص لكثافته وثخانته، بخلاف السوائل الخفيفة يمكن تستطيع أن تتخلص. وهنا في هذه العملية نجد بعض الروايات بأنه قيل إن العنب أو عصير العنب فيه الرطوبة وفيه الرائحة وفيه الإسكار، فقالوا إن ذهاب ثلثيه ثلث الرطوبة وهي الماء وثلث الرائحة وهو الإسكار، ويبقى ثلث الشراب خالص. ومعلوم عند الجميع أن أي سائل وضع على النار ووصل إلى الحرارة درجة 100 درجة يبدأ يتبخر، وكل سائل تبخر على النار فإن البخار يخرج من الماء الصافي، فإذا كانت فيه ملوحة أو كان فيه سكر أو كان فيه دهن لا يمكن أن يتبخر من تلك المواد شيء، ولذا يسمى الماء المقطر، وهو الماء الخالص أخف ما يكون من المياه. فإذا خرج من البخار نسبة الماء الموجودة فيه لم يبق فيه إلا المعادن الأصلية. وبعضهم يقول عن علي رضي الله تعالى عن أخرجوا حظ الشيطان منه، وبعضهم يذكر أثر كالنسائي أن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اختصم مع الشيطان في عود الكرم أي في العنب، وأخير الشيطان يقول هذا من حظي وهذا لي، أي ليصنع منه الخمر، ونوح عليه السلام يقول لا هذا لي أي ليكون فاكهة يتفكه بها. قالوا وأخيرا اتفق على أن يكون الثلث لنوح والثلثان للشيطان، الله تعالى أعلم. يهمنا بأن هذه الفكرة معروفة عند الناس كثيرا، فطبخوا وتبخر وذهبت الرطوبة وبقي أصل العصير مكثفا ثخينا. فلما غمس عمر رضي الله تعالى عنه أصبعه فيه ووجده بهذه الصفة قال اشربوا. كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحللتها لهم والله. أحللتها اللي هي ايه؟ الخمر، وحذف ما يعلم جائز حتى توارد بالحجاب، معروف ما هي التي توارد. إذن عبادة هنا بعد أن حكم عمر أو أباحها عمر أو أباح هذا الطبخ أو المثلث كما يقال أو الطلة كما يسمونه اشربوا، عبادة يقول أبحتها لهم، عظم الأمر عند عمر. كيف أبحتها والله حرمها؟ لا والله لا أبيح ما حرم الله، أو لا أحللت ما حرم الله، ولا حرمت ما أحل الله. الموقف هنا بين الأئمة الثلاثة وبين الأحناف في قضية تحريم عين المسكر لإسكاره أو لذاته. فهنا يقول الأئمة الثلاثة كل ما كان مسكرا لا يجوز تناول شيء منه لا قليلا ولا كثيرا، أسكر أو لم يسكر. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ومعه أبو يوسف محمد مع الجمهور، صاحب أبي حنيفة مع الجمهور، الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف يقولان ما كان من خمر العنب خاصة فهو محرم لعينه سكر أو لم يسكر، ما دامت خمرا من العنب فلا يجوز أن يتناول منها لا قليلا ولا كثيرا، يسكر أو لا يسكر، ومن شرب منها جلد الحد. وإذا كان الخمر من غير عصير العنب فإن المحرم عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف ما أسكر، فلو كان كثيره يسكر لكن تناول منه القليل ولم يسكر قالوا جائز، لأن التحريم من غير خمر العنب ما كان فيه علة التحريم وهي الإسكار، وما لم يكن فيه علة التحريم فليس محرما. ولكن النسائي رحمه الله ساق أثر عمر هذا بعد عدة آثار يذكرها، وساق في آخر الباب إن الله حرم كل مسكر وكل مسكر خمر. وروى أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن بعض الأشربة فقالت كل مسكر خمر وإن كان من الخبز وإن كان الماء، هكذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها 3 مرات في سنن النسائي. ثم أيضا يسوق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله حمى، فمن حام وحمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. كأن النسائي رحمه الله يقول تلك شبه وتلك محارم، من تناول منها أوشك أن يقع فيما هو مجمع على تحريمه. ولذا نرجع إلى قول عبادة رضي الله تعالى عن أحللتها لهم، فهل هي خمر حل أحلها لهم أو أن مآلهم يشربون منه فيكثرون والإكثار منه مسكر، أو أنهم يشربون من هذا الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ثم بعد ذلك يتساهلون في طبخه ويقتصرون على ما ذهب ثلثه ويكون فيه قوة الإسكار؟ هل قول عبادة منعا لذاته أو سدا للذريعة؟ والأقرب في ذلك المنع بالكلية، والأخذ بأقوال الأئمة 3 ومعهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يكون أولى وأحرى وأبعد عن الشبه وعن التهم وعن الوقوع في المحرم. ثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه والله لا والله لا أحل لهم ما حرم الله. ليعلم الجميع من هذا المنطق من عمر رضي الله تعالى عنه كونه يقسم بالله لا يحل للناس ما حرم الله عليهم ولا يحرم على الناس ما أحل الله لهم. ونوجه هذا الحديث لمن يقولون إن عمر حرم أشياء كانت حلالا وأحل أشياء كانت حراما، حاشا لله، ما كان لعمر أن يفعل ذلك، وها هو يصرح ويقسم بالله. من ذلك قالوا منع قطع يد السارق، ليش يا جماعة؟ قالوا في عام المجاعة ما قطع يد. قيل ومنع أيضا سهم المؤلفة قلوبهم. قيل لهم أما عدم قطع اليد في عام المجاعة فعمر رضي الله تعالى عنه فقيه وملهم محدث يعلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا كان بالناس جذب وقحط وجوع ووجد إنسان اضطر إلى أن يأكل من طعام أخيه من بستانه من ثمر أشجاره من كذا، فعمر قال إنه معذور دفعه الجوع فرفع قطع اليد في ذلك الوقت. إذا ثبتت أن السارق اضطر ليأكل بدل من أن يأكل الميتة يأكل من هذه الثمرة فرفع عنه الحد. ولكن ينبغي أن يكون احتياط حتى لا يدعي كل إنسان أنه في حاجة وفي فاقة إذا قامت البينة على ذلك. أما منع سهم المؤلفة قلوبهم فقد جاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه قالوا أعطنا ما كان يعطينا رسول الله، فكتب إليهم إلى عامله أن أعطيهم ما كانوا يأخذون. قالوا لا، لا نرضى حتى يوقع يمضي عليها عمر. قال اذهبوا إلى عمر يوقع عليه. فلما قرأها عمر قطع الكتاب. لما قطع الكتاب رجعوا إلى أبي بكر فلحقهم عمر، فقالوا يا أبا بكر أنت الخليفة أم عمر؟ قال هو إن شاء أنا ما نحرص عليه، إن كان يبغى الخلافة يأخذها. وماذا؟ قالوا قطع كتابك. فدخل عمر قال يا عمر قطعت الكتاب؟ قال نعم. قال ولما؟ قال إن هؤلاء القوم لم يعد لهم عندنا شيء، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم تأليفا لقلوبهم على الإسلام أو استعانة بهم على من وراءهم من أعداء الإسلام، والآن أصبحنا ولله الحمد في قوة وفي عزة وفي منعة، لم نعد في حاجة إليهم، فإن أبوا إلا أن يأخذوا فبيننا وبينهم السيف، يعني إما طوعا وإما كرها. قال شأنك وذاك؟ إيش تقولوا؟ إيش يبغى يقول؟ خلاص رضينا وسلم ورضينا، يلا يطلبون العافية. فعمر رضي الله تعالى عنه ما أبطل حدا، ما أبطل سهما، ولكن نظر في فقه التشريع وفي روح التشريع ونفذ ذلك. قالت الشيعة أيضا عمر حرم نكاح المتعة وكان جائزا، وما حرمه إلا عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه ما حرم ما كان حلالا، ولكن عمر أتي برجل تزوج وشهد عليه امرأتان فقط، فقال لو كنت سبقت لرجمت، أي لو كنت تقدمت، أي بالإعلان وبالبيان. ثم بين رضي الله تعالى عنه أن من جاء بمثل هذه الصورة فيما بعد، أي بعد أن أعلن وبين وتقدم بالإنذار، ليرجم. ليش ما رجم هذول؟ لأنه لم يتقدم بإخبار الناس. وبين عمر رضي الله تعالى عنه كما تقدم في الموطأ عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو إلزام للشيعة لأنهم لا يقرون حديثا إلا إذا كان سنده من آل البيت. وتحريم نكاح المتعة جاء في رواية الموطأ عن علي وكله من رجال من آل البيت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. إذن عمر ما حرم أحل الله، عمر إنما بين وأظهر ما كان يخفى على بعض الناس، فلا يقال إن عمر أحل هذا ولا عمر حرم ذاك، ولا يقال كما يقول كاشف غطاء من أئمة الشيعة إن عمر حرم ذلك سياسة وإدارة، يعني أوامر إدارية، حاكم إداري ما هو حاكم شرعي، وكانت له جهتان، جهة الإدارة بالإمارة وجهة القضاء الشرعي بأنه خليفة، وهذا غير صحيح. ما فرق الإسلام بين إمارة وبين خلافة، وإنما الخليفة هو الأمير، وأمير المؤمنين هو الخليفة، وما حكم إلا بكتاب الله. فهذا مصداق ما تقدم من أن عمر رضي الله تعالى عنه يعلن لا والله ما أحرم ما أو ما حرمت ما أحل الله لهم، ولا أحللت ما حرم الله عليهم. وهكذا أيها الإخوة يوضح لنا عمر رضي الله تعالى عنه موقفه من الشريعة ومن الأحكام الموجودة ومن اجتهاديات. هنا عند قول عبادة يذكر بعض العلماء عن الباجي، أنا لم أقف عليه، بأنه قال اجتهد عمر أولا فأباحها، ثم رجع لما قال له إيش عبادة فحرمها. لا، لا مانع أن يجتهد الحاكم ويرجع، كما قال هو بنفسه عمر رضي الله تعالى عنه في باب القضاء في كتابه الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري، وهو كتاب لم يزل هو المنهج القضائي حتى اليوم، سواء بنصه بالعربي أو ترجم إلى كثير من كليات القوانين ويدرس كأساس للقضاء. وقد ذكر له لا يمنعنك قضاء قضيت به الأمس فظهر لك غيره أن ترجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة. وهكذا يتفق العلماء أن القاضي عليه أن يجتهد في كل قضية جديدة عرضت عليه ولو مضى عليه من مثلها عشرات القضايا، لأن القضايا تختلف وتتنوع. وكما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، جئت أستشير فقال لا، كل قضية لها ملابساتها الخاصة. وهكذا أيها الإخوة، إذا عمر رضي الله تعالى عنه لا يمنع أن يرى رأيا ثم يرجع، ولكن هذه ليست منها. وكما يذكرون عنه رضي الله تعالى عنه حينما خطب وأراد أن يحدد المهور أو يرجع الناس أو يخفف من منافسة الناس فيها، قال إن التغالي والمغالاة في المهور ليس مكرما، ولو كان مكرما لكان أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته أولى بذلك، ولكن ما زاد صداق واحدة منهن عن كذا. يقولون قامت امرأة وقالت أتحد شيئا لم يحده الله ورسوله يا عمر؟ والله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، لا ما أراد أن يرى شيئا يخفف من غلواء الناس ومغالاتهم وتيسيرا لأمر الزواج بين الشباب والفتيات، لكن هذا الاجتهاد عرض فيه فرجع عنه. وعلى هذا هذه القضية بالذات عمر قال اشربوا لأنه غير مسكر، عبادة عرف بأنه قد يسكر فيما بعد أو سدا للذريعة وخشي أن يتمادوا فيه حتى يسكر. وعلى كل فعمر رضي الله تعالى عنه لما أباح وسمع من عبادة أقسم أن لا يحل ما حرم الله. ونرجع إلى القاعدة الأساسية، إن كان مما يسكر كثيره فقليله حرام. ويكفينا أن النسائي رضي الله رحمه الله يقول ويروي عن عائشة لما سئلت، أو بعضهم يقول سئلت عن شراب المرز يتخذ من الذرة، فقالت كل مسكر حرام ولو كان من الخبز. الآن بيعملوا شراب من الخبز قد يصل إلى الإسكار وقد لا يصل، ولو من الماء، يعني الخبز اللي هو أحل ما يكون طعام وقوت المسلمين وغيرهم، أو الماء، من الماء كل شيء حي، لو قدر أن الماء يسكر منع. وهم يقولون حليب الخيل إذا مكث زمنا معينا يسكر، فهو حليب ويسكر. وعلى كل حال القاعدة الأساسية كل مسكر حرام. أبو موسى رضي الله تعالى عنه لما سأل رسول الله عن شراب البتع، وهو شراب يتخذ من العسل ويترك حتى يشتد، قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، انتهى الأمر على ذلك، والله تعالى أعلم.